الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال الشيخ: ونرى المسح على الخفين جائزا. ونرى يعني نعتقد جواز المسح على الخفين. عبر بالجواز ولم يعبر بغيره، لأن الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله حنفي المذهب، وعندنا المسح على الخفين لا حكمه، جائز وليس سنة، وليس سنة كما ذهب إلى ذلك السادة الشافعية. فلما قال جائز يعني يشمل أنه سنة أو غير سنة، يعني يبين أصل الحكم في المسح على الخفين. قال: نعتقد نرى المسح على الخفين جائزا في السفر والحضر، كما جاء فعل الشارع له في الأثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على الخفين. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. فإذا لما يرى 70 من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، فهذا يريك أنه كان مشهورا بين الصحابة الكرام. وكثير منا أحيانا يعلم الشيء ولا يحدث به، يكتفي بتحديث غيره به. هناك مسألة يتحدث فيها مثلا زيد من الناس عنها، يكون عمر وبكر وغيره يعلمون ولكن لا يذكرون ذلك، يكتفون بذكر فلان زيد من الناس. كذلك حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء 70 الذين تحدثوا، ولكن يوجد غيرهم من رأى ولم يخبر، ولم يخبر لأنه لم يسأل عن ذلك، ولم يطلب منه ذلك. وعن الإمام أحمد قال: ليس في قلبي من المسح شيء، يعني عندي يقين بأن النبي أو بأن المسح على الخفين ثابت شرعا. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما رفعوا وما وقفوا، هكذا عندهم، ما رفعوا وما وقفوا. أنا حاولت بشتى الوسائل أن أرجع إلى هذا الأثر عن الإمام أحمد، ثم عثرت عليه، يعني رجعت للمسند وغيره من كتب الحنابلة حتى، فما عثرت عليه. على كل قوله ما رفعوا وما وقفوا، كأنه أراد رحمه الله تعالى أن من هذه 40 حديثا، منها المرفوع ومنها الموقوف، منها المرفوع ومنها الموقوف. نعم. وقال الكرخي: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين. لما؟ قال: لأن الآثار جاءت فيه في حيز التواتر، يعني في مكان التواتر، يعني أراد أنه لم يتيقن أن المسح على الخفين متواتر، ولكن هو يحوم حول التواتر، يحوم التواتر، حكم التواتر يحوم حول حكم ثبوت المسح على الخفين. فلذلك الكرخي رحمه الله لم يجزم بكفر منكر المسح على الخفين. نعم. لكن الشيخ القسطلاني في شرح صحيح البخاري يقول أن هناك جمع من الحفاظ صرحوا بأن المسح على الخفين متواتر. وحتى يقول الشيخ كذلك، يقول جمع بعض الحفاظ رواة المسح على الخفين، قال فتجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرون بالجنة. لذلك القاضي أبو يوسف رحمه الله ماذا قال؟ قال يكفر منكر المسح على الخفين، الذي أنكر المسح على الخفين يكفر. واضح؟ فإذا الأمر بذلك خطير. ولكن الخلاف بيننا وبين الشافعية في المسألة، أن الشافعية يقولون المسح على الخفين سنة، ونحن نقول المسح على الخفين رخصة جائز. وعن سيد أبي حنيفة رحمه الله قال ما قلت به، يعني بالمسح على الخفين، حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار. حاول طلع الكتاب ولا شيء ثاني، يعني تسمح له ذلك آخر الدرس، أعطيه شيء يعني أجرة النظر في الكتاب. قال ما قلت به حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار. هل تشك أنت في ضوء النهار؟ إذا كان النهار ظاهر الشمس طالعة هل تشك في ذلك؟ هذا ما أراده سيدي أبو حنيفة، أنه ليس عنده أدنى شك في ثبوت المسح على الخفين، بل عنده يقين كامل، كما أنه يتيقن بوجود النهار يتيقن كذلك بثبوت المسح على الخفين. وروي عنه أنه سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال هو أن تفضل الشيخين، أن تقدم الشيخين على كل الخلق سواء إلا الأنبياء، يعني يقصد بذلك أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعنا بهما، هو أن تفضل الشيخين وأن تحب الختنين. الختن هو كل من كان من قبل المرأة مثل أبيها أو أخيها أو أخيها. وعامة الناس، عامة الناس في الأزمنة الأولى عند العرب، عامة الناس يطلقون، يعني يقولون ختن الرجل هو زوج ابنته، ختن الرجل زوج ابنته. فأصل الختن هو كل من كان من قبل الزوجة المرأة، ولكن عامة الناس يطلقون الختن، ختن الرجل، على زوج ابنته. يعني احنا عندنا في الشام يسموه الصهر، زوج البنت. طبعا المراد هنا أن تحب الختنين، يعني سيدنا علي وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما وعنا بهما. قال وأن تحب الختنين، قال وأن ترى، يعني أن تعتقد، وأن ترى المسح على الخفين، يعني أن ترى جواز المسح على الخفين. كذا في شرح المنية، منية شرح منية المصلي للشيخ الحلبي رحمه الله. هنا لابد من التنبيه على أمر، أن سيدي أبا حنيفة رحمه الله يعني نصف على هذه الأمور، قال مذهب أهل السنة وواحد اثنان ثلاثة. هل هذا هو مذهب أهل السنة فقط ثلاثة أمور؟ قال لا، التنصيص على هذه الثلاثة لبيان أهميتها، لأن هذه الثلاثة كانت في عصره ممتهنة. كان هناك من يطعن بسيدنا عثمان، من يطعن بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كان من يطعن بخلافة الصديق وبخلافة سيدنا عمر، وكان من يقول يشكك. فأراد أن ينصف على هذه الثلاثة لأن في زمانه كان هذه الأمور الثلاثة الناس يخوضون بالباطل فيها، فأراد أن يبين أن من علامات أن الرجل من أهل السنة، أهل السنة، أن يعظم أبا بكر وعمر، وأن يعظم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا نبيهم، وأن يرى جواز المسح على الخفين. إلا علامات أهل السنة والجماعة ليست محصورة بهذه الثلاثة. فأنتم تعلمون أن القول برؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة من علامات أهل السنة والجماعة. القول بجواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك من علامات أهل السنة والجماعة. من لم يقل بجواز التوسل ليس من أهل السنة والجماعة، هو خارج عن كونه من أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك. القول بالتأويل من علامات تأويل النصوص المتشابهة، من جواز القول بجواز التأويل هو من علامات أهل السنة والجماعة. الذي لا يقوم بذلك هو خارج عن أهل السنة والجماعة. دون أن نذكر فلان وفلان من الناس، هذه قواعد عامة عندنا، قواعد عامة. من أنكر التوسل هو خرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. من أنكر جواز الرؤية كذلك خرج. القول مثلا بالقوة المودعة، القول بالقوة المودعة خروج عن مذهب أهل السنة والجماعة. إذن علامات أهل السنة والجماعة كثيرة جدا. ولكن سيدي أبو حنيفة رحمه الله أراد التنصيص على هذه المسائل الثلاثة لأنها كانت خطيرة في زمانه. قال: وروي نحوه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، ونقول: الحج والجهاد في سبيل الله تعالى فرضان ثابتان ماضيان مع الصحة، ماضيان مع الصحة، يعني أنت تكون صحيحا وأنت تكون للحج والجهاد، أو الجهاد صحيح والحج صحيح، تمام، مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، مع أولياء الأمور من أئمة المسلمين. قال: برهم يعني عادلهم، وفاجرهم أي ظالمهم، يعني أنت تجاهد وتقاتل تحت راية الإمام الظالم ولا تخرج عنه ما دام هو يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله. نعم. أما لو خرج ليظلم ليفتك الأعراض، إياك أن تمشي وراءه، لا تمشي وراءه، ولكن لا تخرج عليه، لا تحفظ الناس عليه. إذا سئل فقل: هذا المخرج لا يجوز شرعا، دون أن تحفظ عليه. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. يعني أظن ذكرنا في الدرس السابق أن من أهل السنة والجماعة من يرى الخروج على الحاكم المسلم الجائر. ولكن ذكرت لكم أو لغيركم أن الذي ذكره الشيخ بن حجر في فتح الباري أن رأي العلماء استقر بعد ذلك على عدم جواز الخروج لما رأوا من الخروج على الظلمة من مفاسد وفتن. أظن ذكرنا ذلك في درس الماضي. قال: برهم أي عادلهم، وفاجرهم أي ظالمهم. قال: لا يبطلهما شيء، لا يبطل الحج والجهاد شيء من ذلك الظلم. هذا الحاكم الظالم ظلمه على نفسه، ظلمه على نفسه. قال: ولا ينقض الحج والجهاد، لأن بر الإمام ليس بشرط لصحة الحج والجهاد. وكم جهز الحجاج الجيوش في شمال أفريقيا كلها بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي، هو الذي جهزهم وجيش الجيوش له لفتح ليبيا وبعد ذلك تونس والجزائر والمغرب. طارق بن زياد كان بإشراف الحجاج. هذه الجيوش كلها من الذي جيشها؟ الحجاج، يعني أخذ طبعا الأمر من الأمير عبد الملك بن مروان وبعد ذلك جهز تلك الجيوش. وكان تحت رايته من الصحابة من كان، ومن خيرة السلف التابعين حيث كانوا تحت هذه الرايات يقاتلون وفتحوا البلاد الإسلامية شرقا وغربا. البلاد الإسلامية معظمها فتحت في عهد الدولة الأموية، في عهد الدولة الأولى شرقا وغربا. قال لأن بر الإمام ليس بشرط لصحتهما، وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يحدون ويجاهدون مع كل إمام بر أو فاجر من غير نكير، فكان ذلك إجماعا. هنا لابد من التنبيه على أمر أحبابي، وهو الشيخ رحمه الله قال الحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر. فهل نفهم من هذا أنه إذا لم يوجد أمير مؤمنين للمسلمين لا يصح الحج؟ لا، لا نفهم هذا. لذلك قال العلماء، الفقهاء في كتبهم قالوا، وهذا مذكور ومنصوص ومشهور، قال اتفق اجمع الفقهاء على صحة الحج وإن لم يكن إمام للمسلمين، نعم. فلا نفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن وجود الإمام شرط لصحة الحج. نعم. الله. تبرير الشيخ رحمه الله ذكر هذا الكلام، أراد الشيخ والله تعالى أعلم من إرادة هذه المسألة أن يبين لنا والله تعالى أعلم أن إمضاء فريضتي الحج والجهاد لا ينظر فيهما إلى صلاح الإمام ولا إلى فجوره. واضح، لا ينظر إلى هذا الأمر. قال في صحيح البخاري في باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخير معقود بنواصيها، الخير إلى يوم القيامة، الخير معقود بنواصيها. ماذا يعني معقود؟ يعني ملازم لها، حيثما وجد الخير وجد الخير. قال القسطلاني معقول، قلنا ملازم لها، يعني لما قال الخير الأصل معقول مربوط، يعني المعقول العقد والربط، ولكن الخير هل هو شيء حسي أم معنوي؟ معنوي. فالمعنى فذكر شيئين هنا، أمرا حسيا اللي هو الربط، وأمرا معنويا الذي هو الخير. فالخير لا يربط، واضح. فلذلك قال المفسر الحديث، قال المراد بالعقد هنا الملازمة، أنت إذا ربطت شيئا، بيدك أينما ذهبت، هذا الشيء المربوط بك يلازمك. فإذا من لازم الربط الملازمة، المصاحبة والملازمة. فإذا ما قال الخير معقول يعني ملازم، لها الخير. قال القسطلاني وذكر بقاء الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة، وفسره بالأجر والمغنم، والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الإمام عادلا، فدل على أنه لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر، وإن الإسلام باق وأهله إلى يوم القيامة. يدل هذا الحديث على أن الإسلام باق وأن أهله باقون إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. قال في حديث أبي داود عن مكحول، عن أبي هريرة مرفوعا الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، وإن يعني عمل الكبائر فإثمه على نفسه، إثمه على نفسه. قال إسناده، إسناد هذا الحديث لا بأس به إلا أن مكحولا لم يسمع أبا هريرة. وفي حديث أنس عنده أيضا عند أبي داود مرفوعا الجهاد ماض يعني مستمر ويعني جار، مذ بعثني الله، مذ بعثني الله يعني من ابتداء الزمان الذي بعثني الله فيه إلى أن يقاتل آخر أمتي يعني عيسى عليه السلام أو المهدي، إلى أن يقاتل آخر ما آخر أمتي الدجال، الدجال، وبعد قتال وبعد قتل الدجال لا يكون جهاد. بعد قتل الدجال يعم الأمن والأمان في الأرض كلها، في الأرض كلها 40 عاما، 40 عاما، ثم يموت عيسى عليه السلام ويموت المهدي، ويبقى الناس في أمن وسعادة ورخاء، ليس بعده أمن ولا رخاء، وهكذا يبدأ الخير والرخاء وينحسر قليلا فقليلا قليلا حتى يسود الشر والعياذ بالله، فتقوم الساعة على شرار الخلق، فما يحتاج بعد ذلك إلى جهاد. قال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، يعني لا يسقط الجهاد كون الإمام ظالما غير عادل، أو كونه عادلا حتى لو كان الإمام عادلا. قلنا ذكرنا أظن في درس الماضي أحبابنا ذكرنا لكم أن الواجب على أمير المؤمنين في كل عام، هذا في مذهبنا مذهب أبي حنيفة، في كل عام الواجب عليه أن يجهز جيشا وأن يغور أن يذهب لقتال المشركين في كل عام، لا بد أن يجهز ذلك الجيش. نعم. مسلمة الآن في أوروبا حرية على تصوم وتصوم. مولانا في أوروبا لا يوجد حرية، بدليل لو أنك شتمت اليهود على المنبر لقطعوا لسانك. ما تستطيع، أنا سألت عندي طلاب بريطانيون، ما تستطيع لا أن تسب اليهود ولا أن تشتم أهلك، ما تستطيع. كان في حرية لأذن لك على المنبر أن تقول بأن اليهود كفار، هذه ليست بحرية، هم يكذبون، ونحن للأسف نصدق ذلك، نصدق ذلك، ولكن عندهم قانون، عندهم قانون، هذا القانون، هذا القانون يبيح لك أن تفعل ما شئت، أن تفعل ما شئت، أن تعيش كالبهائم، بأن تعيش كالبهائم، فأن تعتقد ما شئت. ليه؟ لأنهم وجدوهم بذلك، بذلك يسيطرون على الناس ويضيعون الأمم، يضيعون أخلاقهم، ولكن وضعوا لك خطوط حمراء. فللأسف المسلم يذهب إلى بلاد الغرب، يذهب إلى تلك البلاد، فينبهر، ينبهر لهذه الأشياء، ويقف عند حدودهم ويتأدب معهم مع قوانينهم، ولم يأتي إلى بلد الإسلامي فيقال له هذا ممنوع بالقانون. يا أخي الغرب في حرية ولا ما في حرية؟ لا يا أخي، هناك عندنا ضوابط قوانين، أنت الواجب عليك أن تنضبط بها وأن تلتزم بها، فلا تنخدع ويقال لك ذاك في حرية. وهنا وعندنا في بلادنا في حرية، ولكن الحريات عندنا ناقصة كما أن الحريات عندهم ناقصة، ولكن نقصان الحريات عندهم، عندهم الحريات كاملة في الدنيا، افعل ما شئت، لكن عندنا في بلاد الإسلامية الحريات الدنيوية غير كاملة. ليه؟ عندنا أعراف تمنع، عندنا ضوابط شرعية تمنع، أما عندهم لا يوجد أعراف، لا يوجد ضوابط شرعية عندهم، فنجد الإنسان الناس كلهم منفتحون على الدنيا بما فيها من حلالها وحرامها، فيظنون أن هذه هي الحرية. لا، أما في بلادنا يوجد حرية، ولكن في بلادنا حرية ناقصة في بعض الأمور، أما بالنسبة للدنيا عندنا بقى. لا عندنا ضوابط عرفية، عندنا ضوابط شرعية. أنا أذكر في الحج الذي كنا فيه، هذا كلام قديم، أنا كنت طفلا صغيرا، أو ليس في الحي الذي أنا، ليس في الشارع الذي أنا كنت أسكن فيه، بعض نسميها الحارة، نسميها هذه بعض شارع أكثر. يوجد كان عندنا بعض العوائل النصارى كانت في الحي عندنا تضع الحجاب على رأسها من باب الأدب مع المسلمين. فإذا عندنا حي آخر بعيد عن اسمه حي باب تومة، فبمجرد ما وصلت إلى باب تومة خلعت هذا الحجاب. إن أنا كله نصارى. ولا أذكر أن النصارى في حي من كان موجودين كانوا يمتنعون عن الطعام والشراب في رمضان، يمتنعون عن الطعام والشراب في أحياء المسلمين. ليه؟ ليس تدينا، وإنما مانع عرفي، أدب عرفي. فعند الأعراف تمنع، أما في الغرب لا توجد أعراف تمنع ولا ضوابط شرعية تردع، أما عندنا موجود الحمد لله. أما تقول هناك في حرية، يعني أنا أقول إذا لازم جهاد إلى غرب وأنت تستعمل مولانا أنت ألا تشاهد فخلع على الأخبار إلى آخره، وتسمع كم يضطهد المسلمون في أوروبا، ألا تشاهد يضطهدون؟ ولكن الآن عندنا في بلادنا مولانا المسلمون أقل وأدنى من أن يفكر أحدهم بهذا الأمر، ما يتجرأ أن يفكر تفكير، فكيف يفعله؟ تقول لي الآن مولانا عندما نقرأ هذا الكتاب ومشي، ما يستطيع الآن، لا يستطيع أن يفكر تفكير فقط. فهمت علي مولانا؟ نعم. فإن هيأ الله لهذه الأمة أميرا حاكما مسلما فينبغي، وأمرك وكنت في مصره وأمرك أن تجاهد، فاذهب معه. أما يأتي 10 أشخاص كما قلنا هذا في درس الماضي، لا حاجة أن نعيد هذا الكلام في كل مرة، يأتي 10 أشخاص يفعلون الجيش، يقول لك تعالى ونذهب نجاهد في المنطقة الفلانية، هذا لا يجوز، لا يصح. كل 10 أشخاص يسمون يفعلون الجيش ويذهبون، كتاب كتيبة ويذهبون، ولواء ويذهبون، لمماتة بعد ذلك يتقاتلون فيما بينهم ويسفكون دماء بعضهم، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. وذكرت لكم مولانا الآن، أنت المطلوب منك الآن في هذا الزمان أن تتعلم العلم وأن تعلم الناس، علم الناس الحق، علم الناس الخير، علم الناس كيف يجتمعون على الله، علم الناس كيف يلتزمون بشرع الله عز وجل، كيف ينفذون الحلال وكيف يبتعدون عن الحرام، كيف يتمسكون بالكتاب وكيف يتمسكون بالسنة. علم الناس ذلك، علم الناس هذه الأمور، ولا تشغل دماغك ولا أدمغة الآخرين بأنه القاتل تحت راية فلان الآخر. الآن يعني هذا الأمر متعذر، واضح الكلام أخي؟ يعني الآن لنساهم في إرجاع الناس إلى دينهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولا تظن هذا الكلام فقط هو صادق على من كان كافرا وجعلته مسلما، لا، حتى ولو كان لا يصلي ثم جعلته يصلي، كان لا يقرأ القرآن ثم جعلته يقرأ القرآن، كان ماشي في الكنيسة بالخمر فجعلته يترك شرب الخمر، إلى غير ذلك، كان يفعل منكرا من المنكرات، وأنت استطعت بجهادك معه، جهاد الحكمة والوعظ والإرشاد والتذكير والتنبيه والإرشاد وغير ذلك، استطعت أن تمنعه من هذا المنكر، فهذا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذا هو الجهاد الأعظم الآن في زماننا، دعوة الناس إلى الله. وأنا أنصحكم أحبابي، اشتغلوا بالعلم، يعني أقبلوا على العلم إقبال الجائع على الطعام، وخذوا من هذا العلم واجعلوه في أدمغتكم واجعلوه على جوارحكم وبلغوه الناس، بلغوا الناس العلم الصحيح، ولا تسعدوا أنتم ويسعد الناس جميعا الذين من حولكم، وتفوزوا أنتم وغيركم. وتضاف إلى ذلك أنكم تنجون أنتم وكذلك من حولكم ينجو، ينجو من أولئك المغرضين الذين يعبثون بعقول الناس وأفكارهم، يأتي الشخص مثلا ملتزم من جديد يأخذونه تعال لأفعل كذا وكذا، قتل المسلمين إلى آخره، يفعل المبيخات، يعني يفجر نفسه والعياذ بالله، يهلك نفسه ويقتل المسلمين وهو جاهل. علم الناس أن هذا لا يجوز، أن دم المسلم حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن الآن في زمان أحبان تسفك الدماء بدون رادع. لما؟ ليه؟ لكثرة الجهل، لكثرة الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ونؤمن بالملائكة الكرام الكاتبين، وأن الله قد جعلهم لأفعال العباد مما لهم وعليهم حافظين، أي لا يهملون من شأنهم، أولئك الملائكة الحفظة لا يهملون من شأنهم، من شأن العباد، شيئا فعلوه قصدا، حتى لو كان هذا الفعل عن قصد أو جهولا أو نسيانا، صحة أو مرضا. لذلك يقول الشيخ النقادي في جوهر التوحيد: لكل عبد حافظون وكلوا، لكل عبد حافظون، ملائكة حفظة وكلوا، وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو زهل. حتى الأنين في المرض كما نقل، حتى الأنين أنت مريض تقول هذا يكتب، لا تظن أنه يغفل عنك طرفة عين. وكل ما يكتب هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال هذا الذي يكتب في نهاية اليوم، منهم من قال في نهاية الأسبوع، منهم من قال في نهاية العام، يقوم بالتمحيص، فما كان منه مباحا يعزل ويبقى في الكتاب ما تعلق فيه الثواب والعقاب. ولكن الذي ينبغي أن تكون على يقين منه، مرة قرأت في الكتاب لأهل الله أن أحد الآباء قال لولدي: يا بني إني أريد أن أوصيك وصية، فهل تقوم بتنفيذها؟ فقال الولد وكان بارا بأبيه، قال: نعم أنا أنفذ هذه الوصية ولن أخذلك يا أبي. ما هي وصيتي يا أبي؟ قال: اشتري لي كراسة، دفتر، مجموعة، كتاب، ورق، واكتب لي عليه كل كلمة تقولها وكل فعل تفعله. يعني أنت الآن تريد أن تقول صديقك: السلام عليكم، كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ اكتب لي السلام عليكم، كيف حالك؟ أنت بخير. كل كلامك اكتبه وكل أفعالك اكتبها، وآخر الليل ائتني بهذا الدفتر. فجاء الولد آخر الليل بأبي، وكان قد كتب تقريبا 20 أو 30 أو 40 صحيفة، فقال: يا أبي لقد أرهقتني كثيرا جدا، هذا أمر شاق جدا أن أكتب كل ما أقوله. فقال له أبو: يا بني أنت كيف رأيت نفسك اليوم؟ قارن بين اليوم وبين الأمس، أيهما أقل كلاما وأقل أفعالا؟ قال: اليوم أقل كلام بكثير، كل ما أقول أكتبه، وأقل أفعالا بكثير. أنا أستحي منك أن ترى في صحيفتك، وأنا لا أخلف العهد معك يا أبي، فما دونت، ما فعلت إلا الحق. قال: يا بني اجلس بين يدي واقرأ ما كتبته. فصار يقرأ الولد ويبكي، يقرأ ويبكي، يقرأ ويبكي. فيقول له: بني لما تبكي أنت؟ قال: أعوذ بالله، هل هذا ما سيجري بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. فوصلت الفكرة مباشرة إلى عقل هذا الولد، أراد أن يوصل له فكرة أن هذا الذي تفعله ستقرأه أنت بين يدي الله تبارك وتعالى كما قرأته كما قرأت كتابك اليوم بين يديه. ولكن هل ستستحي من الله فلا يدون في كتابك ما يخجلك يوم القيامة أمام الله كما استحييت مني أن تفعل فتكتب؟ هذه الفكرة مولانا لو استحضرناها في عقولنا وأذهاننا لكان هناك خير عظيم، لكان هناك خير عظيم أبدا. فأنت أي شيء تفعله تخيل بأنك تكتبه ليراك من تستحي منه، ليرى هذا المكتوب من تستحي منه، لا سيما إذا ما خلوت حيث لا يراك إلا الله والملائكة الحفظة الذين تحدثوا عنهم. هذه الخلوة حيث لا يراك إلا الله ولا يشهد فعلتك إلا الحفظة، إلا الحفظة، ماذا سيدون عليك؟ فإذا ما بدأت بمعصية تذكر اختمها، إذا ما بدأت بطاعة أقبل عليها إقبال الجائع على الطعام. اللهم وفقنا لكل خير يا رب. قال الإمام مالك: يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في المرض، محتجا بإفادة الآية العمومة وهي قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب عتيد هما ملكان، ولكن كل منهما اسمه رقيب عتيد. هما ملكان، ليس واحد رقيب والآخر عتيد، لا، كل منهما، كل واحد له اسمان، اسم رقيب يعني يحفظ ما يصدر عنك، وعتيد يعني حاضر موجود، فلا تتوهم أن أحدهما رقيب والآخر عتيد. نعم، وهذان الملكان مولانا لا يتغيران ما دمت حيا. فإذا مات الإنسان، المسلم طبعا يقومان على قبره يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثواب ذلك إلى يوم القيامة، هذا إن كان مؤمنا صالحا، وإن كان غير ذلك يقومان على قبره يلعنانه إلى يوم القيامة. هذا من عظيم رحمة الله عز وجل لك، يعني أنت قد تكون صالحا في الدنيا ولكن قصرت، هذان الملكان إن شاء الله يعوضان هذا التقصير. ولكن لا ينبغي أن تكون ممن يعمل لك، لأن لا يعمل لك إلا إذا كنت عاجزا. كن ممن يعمل على نفسه، ممن يعمل لنفسه، يعني كن أنت قويا رجلا جلدا تأتي بالخير لنفسك ولا تنتظر أن يأتي غيرك بالخير لك. قال: وحينئذ ما قال يكتبون على العبد، يقول خالد بن مالك: يكتبون على العبد كل شيء. قال: وحينئذ يدخل في العبد، يعني يقول إمام مالك يكتبون على العبد، يدخل في العبد الكافر. ليه؟ قال: لأنه تضبط أنفاسه وأعماله له، يعني تعود بالخير عليه أو عليه تعود بالشر عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: والصواب الذي عليه المحققون، بل نقل فيه بعضهم الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام، الله، أن ثواب عمله يكتب له. انظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل، كان 80 سنة كافرا، وقبل أن يموت لساعات نطق بالشهادتين، كل الخير الذي عمله أثناء كفره يكتب له الآن في صحيفته بعد إسلامه وقبل موته، وكل الشر الذي فعله قد محي برحمة الله عز وجل. قل لي بربك، هذا الإله الله ألا يستحق أن نحبه؟ أن نتوجه إليه بقلوبنا بعقولنا، ألا نقدم على مراده مرادا، على مرغوبه مرغوبا، على محبته محبوبا. لا والله، لا ينبغي أن نقدم على الله شيئا. لا والله، توجهوا أحبابي إلى الله بقلوبكم، أحبوا الله لأن الله يحبكم. والله لولا أن الله يحبكم لما أتى بكم إلى هذا المكان، والله. ثم أجلسكم تقرؤون العلم، وبعد ذلك تكونون خلفاء لمن؟ وراثة لمن؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أعلى المقامات التي يمكن أن يحصلها العبد. فالله يحبكم فأحبوا الله عز وجل. وقال في القرآن يحبهم ويحبونه، فقدم محبته على محبتهم. ولولا أنه أحبك لما أحببته، لولا أن الله أحبك لما أحببته أنت، ولولا أن الله توجه عليك لما توجهت أنت، توجه إليك لما توجهت أنت له. هذا هو الله. اللهم أنت الله، أنت إلهنا ولا إله لنا غيرك، فلا تصدنا عن بابك يا رب. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين. الله قال إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب عمله يكتب له، أما دعوى مخالفته للقواعد فغير مسلمة. قلت، يعني يقول الشيخ عبد الغني الغني الميداني، الآن انتهى كلام الشيخ النووي رحمه الله، وضابطه كما قال بعضهم إذا كانت هذه الأعمال التي عملها لا تتوقف على نية. هناك أعمال تتوقف على نية كالصلاة مثلا، تتوقف على نية، يعني لا، الصلاة يشترط لصحتها النية، فهذه لا يثاب عليها بعد إسلامه لو أنه صلى وهو كافر. ولكن صلة الأرحام لا تحتاج إلى نية، الصدقات لا تحتاج إلى نية، أعمال الخير والبر لا تحتاج إلى نية، فهذه كلها يكتب له ثوابه بعد الإيمان. على فرض لو أنه صلى، لو أن كافر أتى للحاج للسياحة، ممكن هذا؟ أظن. نعم سيدي فضل. أما دعوى مخالفته للقواعد، يعني القاعدة أن الكافر، أن الكافر، الشيخ النووي يرد على من قال، ما قلنا الشيخ قال أنه الصواب عند المحققين أن كل خير يفعله الكافر وقت كفره لما يموت ينقلب إلى ثواب وحسنات. بعض العلماء قال هذا كلام مخالف للقواعد التي جعلها العلماء، فقال الشيخ النووي دعوى المخالفة غير مسلمة. الشيخ الغنيمي قال ضابط هذا الانقلاب التحويل من أعمال غير مقبولة إلى أعمال مقبولة بسبب الإسلام أن تكون هذه الأعمال مما لا تتوقف صحته على نية. يعني مثلا زيارة المريض لا تحتاج إلى نية، فعل دار الأيتام لا يحتاج إلى نية، إلى غير ذلك من أعمال البر والإحسان. الآن أحبابنا، مما ينبغي أن نعلمه أن هذه الكتابة التي يكتبها العلماء، يكتبها الحفظة، هذا مما يجب الإيمان به ويكفر منكر ذلك، لأنه يكذب بذلك القرآن. والله تبارك وتعالى يقول كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن كذلك مما ينبغي أن نعتقده أحبابي أن هذه الكتابة ليست لحاجة دعت إليها، وإنما الغاية منها وفائدتها أن العبد، كما قلنا قبل قليل، أن العبد العاقل إذا علم ذلك أن هناك من يكتب ويدون وسيعرض هذا الكتاب عليه، استحيا من الله تبارك وتعالى وأعرض عن المعصية. هذه من ثمار تلك الكتابة التي أخبر الله عنها. قال: وذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى له معقبات يعني له لله معقبات، أي ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني قدام العبد ووراء العبد، من قدام العبد ومن وراء العبد، يحفظون العبد من أمر الله تبارك وتعالى. يحفظون هنا من بمعنى الباء، فيكون المعنى يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. وبناء على هذا تكون الحفظة غير الكتبة، فلذلك قال غير الكاتبين بلا خلاف، واضح؟ فتكون الحفظة غير الكاتبين بغير خلاف. الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى يقول، يعني مما يؤكد ويقوي أن الحفظة غير الكتبة، غير الملائكة الكاتبين، أنه لم ينقل في الشرع أن الحفظة يفارقون العبد في حال من الأحوال، بل يلازمونه أبدا، بخلاف الكتبة الملائكة الذين يكتبون فإنهم يفارقون العبد في ثلاث حالات، أولئك الملائكة الذين يكتبون عليك ما تفعل يفارقونك في ثلاث حالات. الحالة الأولى عند قضاء الحاجة بولا أو غائطا، ينصرفون بعيدين عنك، وعند الجماع عندما تنام مع زوجتك الملائكة الكاتبين يبتعدون عنك، وعند الاغتسال. فقد يقول قائل: إذا ابتعدت هذه الملائكة الكتبة عني فكيف يكتبون ما أفعل من معاصي في هذه اللحظات؟ كيف؟ أي ورائحة الباري تبارك وتعالى يحدث لكل معصية تفعلها رائحة منتنة تتناسب مع هذه المعصية، فيعلم الملائكة بالرائحة نوع المعصية فيكتبون ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. إياكم أن تتعرض طبعا إلا بضرورة قضى ذلك، والمؤمن لا يتعرى، وإذا ما أراد أن يتعرى ينبغي أن يذكر اسم الله عز وجل. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين أعين الدنيا ورتبني أعلم، إذا دخل أحدكم الخلاء يقول بسم الله. الله أكبر، هذا صلاح الدين. نعم. إذن الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول أحدكم إذا دخل الخلاء بسم الله الرحمن الرحيم. أنت إذا تعريت، وذكرنا ذلك أظن، الجن ينتظرونك يريدون أن يعبثوا بك، إذا ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم أعمى الله بصيرتهم عنك. هنا كان الله يرضى عليه أن يحفظ مراقي الثلاث، بس لما عاد لم يعد يحضر هذا الدرس بسبب المدرسة توقفت الهمة. إن لله وإنا إليه راجعون. يا رب اللهم استعمل بالنسبة للحفظ في قول كذا: عددهم أكثر من 360. الحفظة أظن سيذكر لنا، سيأتي معنا. قالوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم ملكا على الإنسان للحفظ يعني، فذكر 20 وجاء في الحديث أن هناك 10 في الليل و10 في النهار، واحد عن يمينه وآخر عن شماله واثنان بين يديه واثنان من خلفه واثنان عن جنبه وآخر قابض على ناصيته، فإن تواضع رفعها الله وإن رفعها الملك وإن تكبر أنزلها أذله يعني. جاء في الحديث ما ازداد عبد بتواضع إلا عزا، هذا المقصود به. قال العاشر يحرسه من الحية أن تدخل إلى فمه، هناك ملك وأنت تنام واقف على فمك كي لا تدخل إليها الحشرات والبهائم، خلاص ينام ويفتح فمه. فمن الذي يحرسك أنت؟ الله تبارك وتعالى بجنده يحرسك. كم أنت عظيم عند الله. وبعد ذلك يجد الإنسان منا وقح يتجرأ على الله في الخلوات، يتجرأ على الله في الخلوات الذي يحميك ويحفظك، تتجرأ عليه غاية في سوء الأدب. يا رب احفظنا بحفظك وكأن بعائلك. قال المهدوي في الفيصل وذكر الأبي أنه يحفظ لابن عطية أن كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته 400 ملك، كذا ذكره الدهقاني. وعلى ذلك ففي كلام المصنف مسألتان، ماذا يعني وعلى ذلك؟ وعلى ذلك يعني على القول بأن الكاتبين غير الحفظة يكون في كلام الطحاوي رحمه الله مسألتان. واضح؟ المسألة الأولى الإيمان بالملائكة الكتبة، والمسألة الثانية الإيمان بالملائكة الحفظة. إذن وعلى ذلك فهنا كلمة ذلك إشارة إلى ترجع. ففي كلام المصنف مسألة، وظاهر الآثار أن الكتبة الذي يقوم به الملائكة كراما كاتبين أن الكتب حقيقي، لما قال حقيقي يعني بآلة، بقلم، بآلة وقرطاس وحبر، ولكن الله أعلم بحقيقة هذا القلم، والله أعلم بحقيقة هذا القرطاس، والله أعلم بحقيقة هذا المنهج. نعم. قال وظاهر الآثار أن الكتب حقيقي، يعني الشيخ أراد أن يرد على من قال بأن الكتابة الملائكة إنما هو كناية عن الحفظ والعلم. قال لا، حفظ وعلم مع تدبير، مع تدبير. لذلك جاء في الحديث أن لسان الإنسان قلب الملك وأن ريقه المداد. إن هذا الحديث فيه ضعف يعني فيه مقال. قال وعلم الآلة يعني حقيقة الآية، الآلة عفوا التي يكتب بها وماهيتها، هذا مفوض إلى الله تعالى. ثم قال ونؤمن بملك الموت الموكل من الله تعالى. شرح الآن في الحديث عن الإيمان بملك الموت. نقف والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.